وانا على شانه البرشه مريده حبيبي مدريدي وحلمي مدريده وانا على شانه البرشه مريده وانا على شانه البرشه مريده وسلمت لها امري ما همني دوري سلمت لها امري ما همني دوري اصبح هدف عمري يحفظ مواعيد وانا على شانه البرشة مريدة حبيبي مدريدي وحلبي مدريدة وانا على شانه البرشة مريدة.